الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا هو الدرس 13 من دروس التعليق على العقيدة الواسطية لابن تيمية رحمه الله. والمؤلف رحمه الله تعالى هنا ساق جملة من الأحاديث التي يستدل بها على إثبات صفات من صفات الباري عز وجل، وقد ذكر في أول الأحاديث حديث النزول، ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الأخير، وذكرنا أن هذا الحديث فيه إثبات صفة النزول لله عز وجل إلى سماء الدنيا كل ليلة، وهذا الأمر من تودده وتفضله وتحننه لعباده سبحانه وتعالى. فمع أن السماوات ومع أن الأرض مليئة بالملائكة الذين يوصلون كلام الخلق ودعواتهم ومطالبهم وينزلون بالحوائج من الله عز وجل إلى العباد، ومع أن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية ولا تنقطع عنه الأصوات مع علوه، إلا أنه لتحننه وتقربه من عبده المؤمن ينزل إلى سماء الدنيا لكي يرغب العباد بالتوبة والاستغفار والدعاء والإقبال عليه سبحانه وتعالى. ثم ذكر أيضا حديثا آخر فيه إثبات صفة الفرح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته، متفق عليه. وهذا الحديث فيه إثبات صفة الفرح لله تعالى فرحا يليق بجلاله وعظمته، والفرح منه سبحانه وتعالى حينما يتوب عبده إنما هو فرح إحسان ولطف وتفضل، لا فرح محتاج إلى عبده وإلى توبة عبده، بل هو سبحانه هو الغني عنا ونحن الفقراء إليه، لا تنفعه طاعة الطائع كما أنها لا تضره معصية العاصي، وإنما يفرح لأنه يحب أن نتوب والله يريد أن يتوب عليكم، يفرح حينما يرى عبده مقبلا على طاعته، لا لأنه مستفيد فالله هو الغني، وإنما نحن المستفيدون، والله يحب منا أن نقبل عليه ويحب منا أن نتوجه بقلوبنا وأعمالنا إلى طاعته سبحانه، فذلك الأمر الذي يفرحه. ولأجل ذلك فينبغي على العبد أن يسعى في الأعمال التي يفرح بها الله سبحانه وتعالى، ومن أشرف هذه الأعمال التوبة إلى الله عز وجل. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن فرح الله عز وجل يتفاوت، فبعض فرحه أعظم من بعض، وأشد فرحه حينما يرى عبده يتوب إليه صادقا مقبلا نادما، وشبه ذلك الفرح بفرح امرئ كان مسافر ومعه راحلته وعليها الزاد والطعام والشراب، ففقدها حتى إذا كاد أن يهلك ويموت إذا به يلقى راحلته وعليها الطعام والشراب وسائر أمتعته، ففرح فرحا شديدا حتى لإنه لقال من شدة الفرح: اللهم إنك أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، الله أشد فرحا بتوبتك من فرح هذا الرجل بناقته وراحلته التي عليها طعامه. واعلم أن الضحك من الصفات الفعلية، كما ذكر العلماء، الصفات الفعلية التي يفعلها الله سبحانه متى شاء، وليس ضحكه كضحك المخلوق، بل قد قرر العلماء أن صفات الله عز وجل تختلف عن صفات الخلق، كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه. وفي هذا الحديث إثبات صفة الضحك لله عز وجل ضحكا يليق بجلاله وعظمته. وسبب الضحك في هذا الحديث ورد في بقيته حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيستشهد، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيقاتل في سبيل الله فيستشهد. وهذا يبين لك إحسان الله وسعة رحمته بعباده، وحيث إنه تاب على الثاني القاتل فدخل الجنة حينما استشهد، ففيه رحمة الله وسعة فضله، وفيه توبته على عباده، وفيه ضحكه وهو ضحك يليق بجلاله وعظمته، لا يلزم من إثباته لله نقص، لأن الضحك في موضعه المناسب له صفة مدح وكمال. واعلم أن صفة الضحك لله عز وجل كما قلنا دالة على إحسان الله وإنعامه، كما قال ابن تيمية رحمه الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الآخر: ينظر إليكم قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. قال أبو رزين العقيلي: أو يضحك الرب يا رسول الله؟ قال: نعم. فقال: لن نعدم من رب يضحك خيرا. يقول ابن تيمية: فجعل الأعرابي العاقل بصحة فطرته ضحكه سبحانه دليلا على إحسانه وإنعامه، فدل على أن هذا الوصف أي الضحك مقرون بالإحسان المحمود وأنه من صفات الكمال. إذن أيها المسلم، إذا أثبتت هذه الصفة لله فأثبتها على ما يليق بجلاله وعظمته، على أنها صفة تخالف صفة المخلوق، واعلم أن من ثمرتها أنك إذا علمت أن الله يضحك فأنت ترجو منه كل خير، كما قال الأعرابي، كما قال الصحابي: لن نعدم من رب يضحك خيرا. ثم قال صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم ثم قال المؤلف رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، يعني تغييره، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. حديث حسن. عجب ربنا، العجب هو التعجب. وقال العلماء أن التعجب يكون لأمرين: إما لأمر يحمده الفاعل ومعناه الاستحسان، وإما لأمر يكرهه ومعناه الإنكار والذم له. والمراد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت صفة العجب والتعجب لله سبحانه وتعالى من حال، وهذا الأمر يكون من حال عباده حينما يكونون قنطين من قرب تغيير الله عز وجل للشدة والكرب والقحط الذي يروا الذي هم فيه. يقول: والله عز وجل يراهم وهم يدعون وقد لاحقهم القنوط، وهو يعلم وهو عالم بكل شيء أن الفرج قريب. ولذلك يقول العلماء أن هذا الحديث فيه إثبات صفة العجب، وهي من الصفات الفعلية، عجبا لله عز وجل يليق بجلاله وعظمته، لا يشابه صفة المخلوق، وإنما هو كما قال الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وتعجب الله عز وجل ليس مقرونا بجهل أبدا، بل إنه يتعجب لخروج هذا الأمر عن نظائره تعظيما له سبحانه وتعالى. ولا ينافي ذلك كونه يعلم بأن الفرج قريب، وكونه يعلم بأن العبد يتعجب، لكنه لأن هذا الأمر حينما يقع من المخلوق مخالفا لأحوال الناس فيعرف الله عز وجل يعجب منه، وإلا فهو سبحانه على كل شيء قدير. إذا علمت هذا فأثبت لله صفة العجب على ما يليق بجلاله وعظمته كما أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم، واحذر أيضا من القنوط من رحمة الله واستبعاد رحمته سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد حتى يضع ربنا، أو قال: حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط. متفق عليه. جهنم من أسماء النار. وهذا الحديث فيه إثبات صفة القدم لله عز وجل على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته. قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الله عز وجل حينما تظل النار تقول هل من مزيد من كرمه ومن رحمته ومن فضله سبحانه وتعالى أنه لا يعذب أحدا بلا جرم، ولكن لأن النار متسعة كبيرة فإنه يضع عليها قدمه سبحانه حتى لا يبقى فيها فضل، بخلاف الجنة التي ينشئ لها خلقا آخرين فضلا منه سبحانه. فالله عز وجل قد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم له صفة القدم على ما يليق بجلاله وعظمته، وهي قدم ورجل حقيقية لا تماثل صفة المخلوق، وهي كما قال العلماء من الصفات الذاتية يعني المتعلقة بذاته، وهي من الصفات الخبرية التي لا تعلم إلا بالخبر. الخلاصة أننا نثبت لله عز وجل قدما من غير تشبيه بالمخلوقين، ومن غير تكييف لها، ومن غير تحريف لمعناها وحقيقتها، ومن غير تعطيل كما قررها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. متفق عليه. هذا الحديث في الصحيحين وهو مشهور، وتمامه أنه قال: قال يا ربي وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فاشتد ذلك على الصحابة وقالوا: يا رسول الله، وأين ذاك الرجل؟ فقال: أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج ألفا ومنكم رجل. والحديث في الصحيحين. والمراد فيه أن فيه إثبات صفة القول والكلام لله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يتكلم بكلام وبصوت مسموع كما قال: فينادي بصوت، يعني أنه صوت مسموع، وهو سبحانه يتكلم متى شاء ولا يشبه كلامه كلام خلقه، وإنما ليس كمثله شيء. وإنما نثبت له صفة الكلام لله سبحانه، كلم موسى وكلم محمدا وكلم آدم عليهم السلام، تكلم وكلم آدم هنا كما في هذا الحديث. إذن هي صفة كمال لله نثبتها على ما يليق بجلال الله وعظمة الله سبحانه وتعالى. وإنما كلم آدم في هذا الأمر الذي ورد في الحديث لأن آدم هو والد الجميع، ولأن آدم هو الذي عرف أهل السعادة وأهل الشقاوة، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء آدم وعن يمينه أسودة وعن يساره أسودة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قالوا: هذه نسم بنيه، يعني أرواح بني آدم، الذين في اليمين هم أهل السعادة والذين في اليسار هم أهل الشقاوة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. متفق عليه. ما منكم من أحد، الخطاب للصحابة، ويلحق بهم غيرهم من المسلمين، والمراد أن الله يكلمهم بلا واسطة. وقد اختلف العلماء هل هذا التكليم خاص بالمؤمنين أو يلحق بهم الكفار، وظاهر الحديث أنه حتى الكفار يكلمون. يقول ابن تيمية رحمه الله: القرآن والحديث يدلان على أن الله يكلمهم أي الكفار، لكن تكليم توبيخ وتقريع وتبكيت، لا تكليم تقريب وتكريم ورحمة، وإن كان من العلماء من أنكر تكليمهم جملة. المراد أن هذا الحديث في إثبات صفة الكلام لله كما تقدم، وهي من الصفات الفعلية، و قد أثبتها الله لنفسه وأثبتها النبي صلى الله عليه وسلم لله كما يليق بجلاله وعظمته. وفي الحق وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض. الحديث هذا الحديث هو حديث إسناده ضعيف، لكن المراد منه إثبات صفة العلو لله عز وجل، وسبق الكلام عليها أنها من الصفات التي أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي لها زيادة كلام. إنما هذا الحديث الذي استدل به المؤلف إسناده ضعيف كما ذكر العلماء، وما دل عليه صحيح دلت عليه النصوص الأخرى. ثم قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. الحديث هذا رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد قال: بعث علي من اليمن بذهبة في أديم مقروض، يعني جلد، لم تحصل من ترابها فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة: الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن وزين والرابع والثالث زيد الخيل، والرابع إما علقمة بن علاثة أو عامر بن الطفيل. فاعترضه أحد الصحابة وقال: يا رسول الله اعدل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. وهذا الحديث فيه إثبات صفة العلو لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته، وهذا سبق الكلام عليه. ثم قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وهذا الحديث هو حديث يسميه العلماء بحديث الأوعال، رواه أبو داود وغيره، وقد ضعف كثير من أهل العلم إسناده من أكثر من وجه، مع ما في بعض متنه من نكارة. وعلى كل حال، فالقطعة التي ذكرها المؤلف فيها إثبات علو الله وإحاطته بخلقه وأنه رقيب عليهم لا يخفى عليه شيء، وهذا ثابت دلت عليه النصوص الأخرى كما هو معلوم. ثم قال: وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مسلمة أو فإنها مؤمنة، رواه مسلم. هذا الحديث ثابت، وهو في قصة معاوية بن الحكم السلمي الذي قال فيه: اطلعت على غنيمة ترعاها جارية لي قبل أحد والجوانية، فاطلعت فإذا الذئب قد ذهب أو قد أصاب منها شات. قال: وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، فصككتها صكة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فعظم ذلك عليه، فقلت: يا رسول الله، أفلا أعتقها؟ يعني هذه الجارية التي ضربها. قال: بلى، جئني بها. فجئت بها، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قال العلماء، وفيه جواز السؤال: أين الله؟ وهذا الاستفهام من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن لله مكانا، لكن يجب العلم أنه لا تحيط به الأمكنة، لأنه أكبر من كل شيء، كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. فلما أجابت هذه المرأة بأن الله في السماء، قال: أعتقها فإنها مؤمنة. قال العلماء: استدل على إيمانها بهذين السؤالين، فقبل منها مجرد الشهادة بعلو الله عز وجل وبرسالة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن المراد في هذا الحديث أن فيه إثبات علو الله عز وجل وفوقيته، وأن هذا أمر قد فطر الله عليه الخلق وغرس في نفوسهم، وهذا الأمر شرط لصحة الإيمان. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.